برحب فيكم من جديد مستمعينا، وراح نروح سوا بزيارة لريف صافيتا. إلى رجال الجيش العربي السوري، أيها الممزوج بالشموخ والعنفوان، اسعى كالضوء لا تحدد ظلك، كل هنا يفرض صلاته على نية انتصارك، وأنت وحدك ابتسامتك المغبرة تعطي مفردات الموت عمرا، وجودك يقتلهم مرة، وثباتك يقتلهم مرتين، ووجهك وأنت تمسح عنه غبار المواجهة قاب قمر وأسمى. رسالة مليئة بالتحدي والإيمان وحب للوطن ولجيش الوطن بقلم شابة سورية تعشق تراب الوطن. مستمعينا، ضيفتنا اليوم بطلة من أبطال الجيش العربي السوري. بسرني تكون ضيفتي الشابة لينا إبراهيم. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح الخير إلي كل سوريا الأسد، وأهلا وسهلا فيك ببيتنا بضيعتنا المتكية على الدعاء للجيش العربي السوري، ومتكية على الخير والمحمية بضحكة حراس الأمل. اليوم لينا نحن ضيوفك، يعني بدنا نبدأ معك ونحكي عن لينا اللي شاركت على أرض المعركة إلى جانب رجال الجيش العربي السوري كمسعف حربي. وقبل ما نحكي عن هالمرحلة بدنا نتعرف على لينا الشابة السورية الطموحة اللي بدأت حياتها كأي فتاة بمقتبل العمر. أنا من صافيتا، من ريف طرطوس، من ضيعة اسمها بيت الناصري. أنا مثل أي بنت درست وخططت لحتى أني ابني مستقبلي بشهادة جامعية وانطلق منها للحياة العملية. بالفترة اللي تخرجت فيها، تخرجت أنا بال 2009، مارست نشاطي بتدريس مادة العلوم بناء على شهادتي العلمية اللي أنا حاصلة عليها. بلشت الأحداث شوي شوي بالبلد، بلشت شرارتها، خف نشاطنا نحن كمدرسين نطلع ندرس بالمدارس وهيك، فصار نشاطي بالبيت، تدريس بالبيت. ما حبيت أني يكون هيك عضو أنه بس راقب الحرب عن بعد، حبيت أني شارك فيها، حبيت أني يكون عنصر فعال. أكيد ما رح يكون بالمستوى اللي هنا فيه مقاتلينا، بس قدرت أكون معهم بمهنة كتير بحبها، مهنة إنسانية، مهنة وجدانية، كل حواسك فيها، أنت عم تحطي كل حواسك، كل معنوياتك. حتى هي الإسعاف الحربي، الإسعاف الحربي كان عبارة بالنسبة لي إنه هو رسالة هيهات أنت عم بترجميها، ما فيك تشيلي سلاح، بس لما فيكي، لما تقدري تسعفي جريح، لما تكوني جنب زفراته، جنب أناته، جنب هي الحيرة والذهول اللي هو بيكون فيها، إنه بين دم وبين بين دم وبين زناد، بتكوني جنبه كأنك شايلي سلاحه معه. الحمد لله قدرنا نوعا ما، يعني متهمين بالتقصير شو ما عملنا، قدرت تكون معهم، قدرت ألمس العنفوان اللي بيكون بجبهته وبخوزته، الأحلام والهي النبضات اللي المخازن تبعيتهم ما أنا محشية، ما أنا بس فيها رصاص، لا، مخازنهم فيها قلوبنا نبضة نبضة، فيها دعائنا كلمة كلمة، فيها مسبحة كل أب كل عم كل أخ كل عجوز كل شيخ، مسبحته كلها عم تنفرط مع الزناد مع كل طلقة لحتى يرجع لإلنا منصور. إن كان شهيد فهو منتصر النصر الأكبر، وإن كان جريح فهو منتصر على الدم، هو مواجه بصدر عاري إلا من العنفوان، صدر عاري إلا من المحبة والسلام، عم بيواجه عدو كتير كافر بيتخبى وراء بمأزنة بين النساء بيوسخها بكفره، عدو كتير جبان بيتخبى ببلكوني مترين، بيقنص الصغير والكبير، بيقنص الأوجه كلها على اختلاف حلمه ومحبتها وسلامها، بيقتصى كلها بكل برود الدم. طبعا نحن مثل ما قلتي هلأ وحكيت ان احنا وجودنا بيقتلهم مره وثباتنا بيقتلهم مرتين، لهيك نحن هلا اقوى من قبل، لانه هلا الحرب بلشت، في حرب، بكواليس الحرب اقوى، كل حواسنا كل طاقتنا كل عنفواننا كل هي الطاقه كلياتنا نحن عم نكرسها فيها. حلو كتير لينا، لكن أنا الكلام اللي قلته بالبداية هو كلام لا لينا الموهوبة الشابة، لأنه مثل ما بعرف أنه ما بتحب يقول عني كاتبة أو شاعرة، وذكرتي لي هذا الأمر، مع أنه كلماتك رائعة، كلماتك لا أبدا، كلماتك نور وإيمان وتحدي بنفس الوقت. قبل ما نحكي عن تجربتك بالكتابة، رح نبقى معك ومشاركتك على أرض المعركة وبساحة القتال. اليوم صبية بمقتبل العمر ومشاركة جنبا إلى جنب أبطال الجيش العربي السوري، القصة القصة أبدا مو سهلة، لكن هون يعني كيف كنتي تشعري لما كنتي تسعى في كل شاب، كل بطل من أبطالنا؟ شعورك وأنتي بالميدان معهم، شو الشيء اللي كان يقويكي وأنتي على أرض المعركة؟ هلأ الميدان فيه مشاهد كتير، مشاهد كلها بتفور مثل بيقولوا بتفور بالنور بالعنفوان، اللي خلاني أنه أكون قوية. هلأ أنا ماني بقوتهم، بس اللي خلاني أكون قوية شوي مثلهم هو سؤالهم عن بعضهم، لهفتهم على بعض. بتلاقي الشاب هو عم ينزف عم يسأل فلان وينه، فلان شو صاير معه، فلان لك سلاحك بالأرض لا تتركه، فلان كذا هيك. بتحسي في إخوة، في ما بيعرفوا أسماء بعضهم أحياناً، بناديه يا خي شيل سلاحك لا تخلي بالأرض، شو صار مع فلان كذا هيك، لهفتهم على بعض. والجميل كل شاب من مكان، يعني ما في شيء اسمه انه ابن دمشق ابن طرطوس ابن الرقة ابن دير الزور، تماما كلهم اخوه على ارض المعركة، وحدتهم وجمعتهم القضية قضية الحق. تماما جهات الوطن الاربعة كانت عم تعزف عنفوانهم وعم تعزف هي الطاقة اللي انه في عندهم، هنن وشهم ايديهم اصابع ايديهم بتمد الشمس بألف درجة من الغيرة، غيرة على البلد، غيرة على الزيتون، على السنديان، على حتى على ضوء الطريق، على الغيمة، على السماء. في انه هي سوريتي لإلي، يعني هم امنين انه انت عم تقول سوريتي، يعني عم بتخصها بياء المتكلم، فانت عم تعطيها كل شيء لإلك، عم تعطيها عنفوانك. وشعوري لما كنت عم كون جنبهم شعور حلو اني عم تتركي بصمة بدون بغض النظر إن كنتي أنت معروفة، معروف اسمك أو معروف أنت مين أو لا، المهم إنه أنت بتنامي مرتاحة. إنه الشاب نزف، بس الحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع. في شباب كتير كانت من إصابتها تكون كتير بسيطة، بس من النزف الشديد أو من بعد منظومة الإسعاف أو الخطة اللي بتاخدها المعركة أو شيء، مثلا لا سمح الله كان كتير في منهم كانوا يستشهدوا. فأنت لما عم تنقذي عم تحسي حالك شايلي سلاحك معه، وعم بتشايلي سلاحك معه، وعم بتحسي إنه في ضحكته رح ترجع ترن بالبيت بين أهله وبين محبينه، يلي دائما اتصالات وين صرت وين كيف كذا هيك. حلو كتير لينا أنه عم بتعيشي أو عشتي هاي المشاعر مع أبطالنا بالميدان وشاركتيهم بالإسعاف. الإسعاف جدا مهم وأمر لا تقل أهميته عن أي أمر آخر، وخصوصا شعورك النبيل أنه من دافع وطني، أنه أنا صحي صبية ولازم كون بمكان العمل، لا أنا هيدا المكان الحقيقي الفعلي لإلي، أني بقدر ساهم وأختم هيدا الوطن الغالي على قلبي. هون بيخطر لي أسألك، ما كان الخوف يعرف طريق لقلبك؟ هلا أكيد نحن بالنهاية ما لنا هالحدا الجبار اللي بيقدر يتجرد من حواسه أو من عواطفه. كنت خاف دايما، كنت أذكر إنه في ناس عم تنظرني، بدي أرجع بسلامتي لإلهم، ما بدي مثل ما بيقولوا ما بدي بكيهم علي مثلا، ما بدي يهكلوا همك. أكيد في خوف، ما بقلك لا، بس بتتجردي من خوفك بلحظة لما بتحسي في نتيجة تقدم للجيش، في خسائر مادية، خسائر بشرية عم بتكون صغيرة، فبتحسي انه نحن لقدام منا لورا. وبالنهاية انت بتعرفي حالك انك عم بتواجهي حدا ما بيعرف الرحمة، ما بيعرف شيء. انت بدك تثبتي هون هويتك، هون في اثبات الانا، الانا السورية هي اللي نحن منآمن فيها. القائد خالد وصانا قال نادى خسئتم، فنحن كيف منحفظها؟ نحن منقولها خسئتم، بس كيف منقولها؟ منقولها بالدم. الدم هو هيهات، هاي الهيهات نفسها اللي بتحكي عنها انت هلا. انا هيهات الحرب جبتها لعندي على البيت، يعني بعد ما تصاوبت جبتها ترجمتها حبر، ترجمتها رسالة للجيش، للجريح، لزغرودة الام اللي عم بتكابر على الغياب، اللي عم بتلم شظايا ابنها بزغرودة، وبتعرف انه الشظايا تبر مثل ما بيقولوا، عم بتلمه بزغرودتها، عم بتقله انه اذا الريحان بيقدر يسألها لوالدته للشهيد بيقلها مين هالشاب اللي عم تبكي عليه كل الأد، بتقله هذا سفير الله بترابه. لينا ذكرتي انه هيهات الحرب ترجمتيها لحبر على ورق، وكان لك مشاركة شعرية او نثرية او ادبية ان صح التعبير بمهرجان بيت كموني الصيف الماضي برسائل حب من طرطوس. خبرينا عن هالمشاركة، وبدنا نسمع اكيد مقتطفات من الشيء اللي كتبتي. أكيد أنا كان إلي هاي المشاركة، كان إلي شرف كتير أني أحضر وأني شارك بأربع نصوص برسائل حب من طرطوس. طرطوس هي أم الشهداء، طرطوس الفينيق، طرطوس السلام والمحبة. هلأ أنا بآمن بفكرة هي أن تكون طرطوسيا، يعني أن تكون موجا من المواويل والسلام. نحن مواويلنا حبر، سلامنا هيهات عجبها، سلامنا هو دعاء. كتبت أنا من طرطوس هون رسالة لحتى ندل علينا نحن. نحن الشاب اللي من طرطوس هو الشاب ما بيحب الضوء، ما بيحب الإعلام، بيآمن أنه المواجهة هي مهنته وهوايته، الدم هو صديقه وندره وخصمه بنفس الوقت بالمعركة. لكن عم تذكري حدتي طرطوسي، علما أني أنا بعرف أنه أنت إحساسك تجاه أي سوري من أرض بلادك هو أخ قبل ما يكون صديق، فليش خصصتي يعني كل هالقد أنه بلحظتها، يمكن لحظة اللي كتبتي، لأنه اللي بيكون موهوب بالكتابة ومبدع ويتخذ من القلم صديق بيخطر على باله بلحظة معينة يختار مصطلحاته، فأكيد هون حابين نعرف. هلا أنا اخترت طرطوس أنه أنت تكون طرطوسيا، أكيد كلياتنا طرطوسيا، يعني نفسها ديريا سويس من السويدة سوريا حلبيا، يعني أن تكون سوريا، بس أنا مشان غير، يعني مشان أنه طرطوسيا يعني بمعنى أنه نحن لساتنا مع كل هالكم من الشهداء ومن الجرحى لساتنا هيك، لأنه ما بتكون طرطوسي إذا ما كنت بتآمن أنه مثل ما بيقولوا بتنضب حظك إذا بترجع من المواجهة وأنت مانك على قيد الشهادة. نحن هيك يعني لساتنا، رغم كل الأوجه المخطوفين يلي غابوا، رغم تعداد الجرحى الكبير، رغم الشهداء اللي غايبين اللي انزرعوا. نحن طرطوسنا اللي ما بيعرف، طرطوسنا بتشتهر بزراعة الزيتون والتين والشغلات كتير طيبة، وبتشتهر كمان بزراعة الشهداء، مشان هيك أنا عم أقول إذا كنت طرطوسيا. لينا بدك تقري لنا من رسائل حب من طرطوس، شو رح تختاري؟ رح أختار رسالة لسيدي الشهيد، سيدي الشهيد على كل الجغرافيا العربية السورية. بقول له: خطوات البخور المسافرة حافية إلى ناشكة، موشومة بوجوه من سبقوك، جاءت ترسم ملامحك مشهد قديس مسح رأسه بكمشتين من نور. أنت يا سيدي الشهيد تلمك الزغاريد وتعرف أن شظاياك تبرو، يلمك المجد نورا على نور، حسبنا أن اسمك جسر، ويعرف تماما النشيد أن دماؤك حبر. حلو كتير يا لينا، يعني ما اكتفيتي بأنه شاركتي على أرض المعركة، أصبتي إصابة لسه ما حكينا عنها، هلأ رح نحكي عن تفاصيلها، لكن خلينا بعدنا برسائل حب من طرطوس. حكيتي شي عن البلد، حكيتي شي للشهيد، أيضا إلى حبيب. الحب ما في أحلى منه، إن كان للوطن، إن كان للأم، إن كان للأخ، للحبيب، للصديق، بكل المفاهيم. شو حابة تسمعينا؟ هلا بدي أقول لك شغلة، الحب هو سمو الحواس كاملة، كلها بحالة سمو بتكون. الحب شيء حالة رائعة، ورطة كمان رائعة كتير. الحب بيكون كمان مقدس أكتر لما بيكون الإنسان يلي النبض يلي عم شاغل قلبك بيكون نبض وحارس فجر وحلم وجرح عجبها. فبحب أقول أنا للنبض اللي قاعد عجبها هلا، بحب أقول له أنه كان علي أن أخوض في ذاكرة المحابر عن نص يتسع لضحكتك الشهية ويفور بدهشته الورق، وكان علي أن أخفي صورك في جهات قلبي الأربع لأدرك اليقين العميق حين غنى أحدهم حلف القمر وأقول قالها عن ملامحك وصدق. كان أيضا علي أن أحفظ عن ظهري شوق وحب ملامحك ليلتمس الناس لي شقاوة حبري حين تغريني في عينيك شهوة الغرق. كان علي أن أقص جديلة كل أغنية لا ترقص لك. كان علي أن أحبك وكان علي أن أحدث الله عنك. كان وما زال. الله يعلينا على هالكلام الراقي اللي طالع من القلب وصل لقلوبنا مباشرة. رسائل حب من طرطوس كانت فعلا مشاركة جميلة. وقبل ما نروح لديوانك الخاص فيكي، رح نحكي شوي عن إصابتك ونرجع لهي الذكريات اللي هي أكيد مؤلمة نوعا ما، لكن اللي بيتعرف على شخصية لينا بيقول أنه لينا مبسوطة أن قدرت تقدم شيء للوطن. فخبرينا تفاصيل الإصابة بالمطلق بالكامل. إصابتي كانت إصابة حربية أثناء مهمة لإلنا كانت بحي القابون الدمشقي. تصاوبت وأنا عم أسعف أحد مقاتلينا، تصاوبت برصاصة قناص حاقد. هذا القناص كانت عدسته عم بتراقبنا ونحن عم نحن بعنفواننا وحركتنا ونشاطنا ولهفتنا على بعضنا. القناص مو بس عم يقتل، مو بس عم يسدد، عم يعمل المقاتل هدف، كمان حتى اللي عم يسعفوا عم يعملوا هدف. دليل انه نحن قديش انت منغاز، يعني قديش انت وجودنا كتير عم يقهرك. هذا القناص الطلقة اللئيمة اللي له عملت عندي كانت هي طلق ناري صدر بطن أمامي نافذ، فجرت بظهري الطلقة، طلقة متفجرة، عملت عندي كسر 3 فقرات وتمزق أحشاء شديد. كسر 3 فقرات عمل عندي شلل طرفين سفليين بنسبة عجز 100%. هذا العجز عجز جسدي، عجز مادي هيك ملموس انه اوكي انا اجري ما في حركه، بس هذا العجز ما قرب على روحي ابدا. الحرب ما خليناها تعمل عنا عجز روحي او عجز وجداني. اكيد انا مثل اي جريح، نحن مثل ما قلت لك ما عندنا الحدا اللي بيقدر يتجرد عن حواسه. فتت بمرحله انه يا الله ليش هيك، وانا بحب ضل ميداني، بحب ضل جنب رفقاتي. بس كمان نحن من طلعتنا على الميداني بنعرف انه نحن معرضين، احتمالات الحرب مفتوحه، مثل ما في احتمالات كتير انك تتصاوب بشيء بهاوين او رصاصه، احتمالات انك ترجعي شهيد او ترجعي جريح. فتت بمرحلة انه ايه انزعجت وتضايقت، بس ما طولت لانه انا من جوا بآمن انه مثل ما بيقولوا قدر النصر احمر الخطى، فالنداء دائما حي على المقاومة حي على الزناد. مشان هيك ما خلت اصابتي تقيدني بشيء. حاولت ترجم هالمعنويات اللي أنا فيها، ترجمتها أنه صرت مارس نشاط بالبيت، أني درس طلاب عندي كندرسهم، ولهلأ لساتهم بيدرسوا عندي مادة اللغة الإنجليزية وأي مادة بتصعب عليهم. تفرغت للكتابة أكتر، تفرغت أني أبعث رسالة لخوزة المقاتل، للمتراس اللي هو قلب النصر والرئة لإله، ابعت رسالة للشهيد، ابعت رسالة لمفصل الطريق اللي عم يحفظ الوصايا لشهدائنا، اكتب كمان للمخطوفين اللي بيشتقلهم كلهم مثل بعض وبحبهم كلهم. حسرتهم ولهفتهم هي اللي كتير صعب غيابهم، بس اكيد رح يرجعوا. كتبت ولساتني هلا عم بكتب. حاولت اني اجمع هاي الرسائل كلها بديوان اسمه حي على الزناد ليكون بصمة لإلي. حي على الزناد كان حبر هيهات، حبر عاشق ومقاوم. بس بعد ما أكرمني سيادة الرئيس بتوقيعه على ديواني صار هذا الحبر أخذ مرتبة من نور. سيادة الرئيس مثل ما عودنا دائما كان منا وفينا، التفت لأحلامنا، التفت للجريح أنه لسه هذا الجريح لسه عم ينبض نبض سوري أسدي. نبضي كان حبر، الحبر نوشم بتوقيع سيادة الرئيس والسيدة الأولى أسماء الأسد. هذا التوقيع كان رتبة، أنا ما عندي رتبة بالجيش، أنا قوات رديفة، بس أنا عندي رتبة هي توقيع سيادة الرئيس. كل ما تمسك غرض بإيدك، كل ما تطلع بعيني، كل ما تمشي توقف فكر بالناس اللي بطلوا هاي، شخص عيونه ما بيبتسم بالأخبار سمعنا اسمه، يضحى بقطع من جسمه من خوف علي وعلي، من خوف علي وعلي، عروقه بتنزف أحلام جرحه بيشبه وطن، من الحرب من الألغام قاوم جندي ومدني، عروقه بتنزف أحلام جرحه بيشبه لينا إبراهيم 5 سنين من تاريخ الإصابة على أرض المعركة. خلينا هلأ نحكي أنه بال5 سنين ما منعتك الإصابة أبدا، مثل ما ذكرتي من شوي، تكملي حياتك، درسي طلاب بالبيت أو حتى تكتبي أروع كلام ذكرتيه وبعد لسه ما ذكرتيه على ورق لحتى يبقى ذكرى تنذكر بعد هالحرب اللي إن شاء الله يا رب قريبا بنرفع راية النصر على كامل الجغرافيا السورية. يوم مالينا خلينا نحكي عن الديوان اللي طبعتيه الخاص فيك، ذكرتيه من شوي، لكن خلينا نحكي المواضيع اللي ذكرتيها، كل موضوع له حكاية بقلبك أكيد. أكيد هلأ كل موضوع هو مشهد من مشاهد الحرب وحتى كواليس الحرب. حي على زناد كان نصوص منوعة عم بحكي فيها عن البلاد بشكل عام. هلأ بلادي كوكبون، هي قصيدة كمان أنا بدي وصل فيها، كنت رسالة بمعنى أنه هيدا البلد ما هو بس حجر وسماء بلاد الناس، حجر وشجر بس وطبيعة وهالأمور هاي. نحنا بلادنا بتتكي، البلد بتتكي على الدعاء، عنا مرتكي على الدعاء، في مسبحة كمان عم ما بتمل من النداء أبدا، في عندك سلام عليك مرابطا وجريحا، جرحى لأبطال الجيش العربي السوري، قصيدة بعنوان شهداؤنا لا يموتون، شهداؤنا طبعا هن ورثة الأنبياء، تجاعيد يدها هي العنوان بيلفت انتباه القارئ لأنه عم تكتبي لأمرأة، هي المرأة اللي شاطرة بطبخ الأمل وطبخ النصر، هي بلدنا، بلدنا هي أم بتفيق، نحنا بتفيق رغم تعبها بتغطينا، كيف عم بيغطينا البلد، عم بيغطينا أنه لسه عم يعطينا قدرة أن نحب. حربنا حرب حرام، أكيد هاي الحرب كتير حرب حرام، يعني حرمتنا كتير شغلات، بس أي شيء عم تحرمنا منه نحن عم ننسجه هيهات مثل ما قلت لك. في قهقهة الحرب كمان حاكي عنها أنا، القذائف اللي كانت تأخذ وجوه كتيرة وأحلام، هاي القذائف رجعت البيوت على العظم مثل ما بيقولوا، بس إنه منزوعة الأمان بيوتنا أنه بسبب القذائف، بس جباهنا مو منزوعة البأس أبدا، لساتنا نحن مثل ما نحن. في عن هلوسات المواجهة عم بكتب، عم أحكي أنه الشهيد هو أكتر حدا، أكرم حدا بالبلد، البلد في كتير ناس حول السلاح بس لا للي حول الوطن، لا للي بيأمنوا أنه البلد له وريد مثل البني آدم، هذا الوريد لحتى له نسغ، نسغ البلاد هو عرق، هو تعبنا ودم وريحان، دم وريحان، يعني نحن كلياتنا سوا بعرقنا ودمنا وريحاننا لحتى البلد يكون بخير، نسغ البلاد دم وعرق وريحان، ومن آمن بذلك وإن مات فسيحيا. هذه البلاد مفخخة بالحياة، مفخخة بالأمل، تستيقظ كل صباح ضاربة بالصبر عرض الحائط، تسير مع حراسها إلى الغد دائما حالمة واثقة. لينا يعني ما بعرف شو بدي أقول بعد الكلام اللي سمعته فعلا، يعني كل كلمة هي رسالة أمل، كل كلمة هي إيمان، هي تحدي، هي أمل، هي صبر، هي حب لكل ذرة تراب على أرض الوطن. نحن منحييكي أكيد ومنهنيكي من القلب فعلا. اليوم يعني لينا رغم إصابتك ووجودك بالبيت بهالقرية الريفية الجميلة والطبيعة الساحرة، لأنه درتي تطلعي تفوتي تروحي تجي تشاركي، عندك مشاركات كانت بالصيف أيضا بمخيم أبناء النصر وأيضا مخيم القائد بمدينة طرطوس، خلينا نحكي شوي عن مشاركتك فيهم، ونحكي كمان يعني بالريف الجميل هون كيف عم تتنقلي، كيف عم تروح روحي تجي بشكل عام. هلا نحن هاي طلعات المخيمات والجماعات اللي نحن فيها، نحن جرحنا كريمة، جرح كريم لو ما نكري، هلا مثل ما بيقولوا الدم هو أجود، أجود شيء أنت بتعطيه، هذا الدم ما إنه استقال من كرمه، جرحنا كريمة، جمعتنا على المحبة، على السلام، على الضحكة، جمعتنا على لحن، جمعتنا على غنية، جمعتنا على نكتة، اجتمعنا كلياتنا بالمخيمات، كانت جمعتنا، كنا أهل النصر، كنا سوا بنحكي، كل حدا منا يحكي بطولاته، يحكي شو الظروف يلي مر فيها. كنا عائلة واحدة إن شاء مشاركين، هدفنا كان إنه نروح عن حالنا، نوصل قوة، نوصل صورة لجرحى تانيين يلي مفكرين إنه الحياة خلصت عند بين ضفتي جرح مثل ما بيقولوا. لا، الحياة ما خلصت، بدنا نكفي بالقلم بالضحكة. القناص بتنبتر إصباطه لما بنضحك، القناص بيتقهقر لما بيشوف جمعتنا، لما بيشوف العنفوان لساته فينا. نحن ما منيأس، ما منموت، نحن أحفاد القائد الخالد الذي قال خسئتم فلا ضللنا ولا نضل الطريق. جمعتنا كانت مثل ما عم قلك رسالة سلام، هي الهيهات هيك نحن من ترجمها، ما بدنا نقول هيهات من الزلة، هي عبارة يمكن صارت مكررة كتير، نحن ما منقولها هيك، من ترجمها بلحن، بغنية، بوتر، برسم، طلعاتنا بجماعاتنا سوا، جرحنا كريمة هيك عم تجمعنا. الحرب ما بتمنعنا عن شيء، طلعتي وطلعة واليوميات اللي عم عيشها هون بالضيعة كلها حب، كلها تفاؤل. عم حس انه ايه، واذا انا حدا مصاب مثلا؟ لا، بالعكس، اصابتنا فخر لنا. يلي عم ينصر انه اصابتنا يا حرام ويا عيب وهالحكي، بحب اقول له انه انت اللي يا حرام وانت اللي يا عيب الشوم، لانه غبره بوط العسكر والشهداء والجرحى هي اللي عم تخليك تشبع نوم لتقوم تصحصح تحط متي وتقلنا من ورا طاولتك يا حرام. او هالنظره، هي النظره مو لنا، هي بتنظرها لك لما بتكون متقاعس، لما ما بيكون لك بصمه بالحرب. الحرب لقلنا نحن أهل النصر. الإرهاب وأي حدا بيدعمه هن أهل الزل، رح يضل غارنا يكبر على حطام عار من هلأ لحتى الشمس يصير لونها أخضر، كلها نور وكلها لون دائما متجدد بالطاقة وبالحياة. نحن هيك رح نبقى هيك، منقله للسوري انتصر، ما استطعت جهدك انتصر على قدر جهد الزناد، والزناد ما بيلين وما بيضعف، لأنه عنا الأسد، أسدنا هو الرمز والأمل، وعنا بواسلنا هنون البأس والأمل، ونحن الجرحى. لو بدها تخلص رسالتنا كنا استشهدنا، بس لستعنا الرسائل عم نوصلها مثل ما قلت لك، حبر وريشي ومغنى وكل شيء. أكيد بأحلى الكلام، مسك الختام كان معك بهالكلام الرائع لينا. فعلا هي مو بس مثل ما أنا ذكرت، رح أرجع أقول أنه رسالة تحدي، رسالة أمل وجهتيها لكل سوري اليوم، كل سوري محب وبيخاف على بلده. أكيد نحن منتصرين، أكيد بوجود أمثالكم لينا. نتمنى لك أكيد التوفيق من القلب، تحية من القلب للبطلة، بطلة من أبطال الجيش العربي السوري لينا إبراهيم. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك، شرفتونا، والمحبة أنتو شلتونا بقلوبكم بكواليس الحرب، وهلأ يعني وأنت معي مثل بيقولوا، ضحكة عيونكم، نبرتكم، لهفتكم إلنا، شايلتكم، نعم أنتو منا وفينا. أكيد رح نضل، رح نبقى هيك، نحن أهل النصر. هاي الضيعة اللي شرفتوها هلأ وتباركت بزيارتكم، رح تدعي لكم، دربكم درب السلام دائما، لأنكم عتالوا الأمل، أنتوا عتالوا السلام وعتالوا المحبة. مستمعينا، ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم بمشوار اليوم من طرطوس، أنا رابعة يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميس سليمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج بالدقيقة. إلى اللقاء.